قائمه الدنيا الكبرى قاعده التدبر بسبب الملك قائم المقام تدبر الذات، وبمعناها قاعده اختلاف الاسباب من منزله اختلاف الاعيان. اصل هذه القاعده ودليلها ما في الحديث الشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بريره في معتقد عائشه رضي الله عنها وعن ابيها، فقدمت اليه تمره فكان الطفل يغني من اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: انا تجعلين لي نصيبا من اللحم؟ فقالت: يا رسول الله، انه لحم تصدق به علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لك صدقه ولنا هديه، يعني انك اخذتيه من مالكه فكان صدقه عليك فملكتيه، واذا اعطيتنا اياه يصير هديه لنا منك. يعني هو لو نظرنا الى هذه او الى هذا اللحم، فهو بالنسبة لبريرة صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات، ولكن لما تملكته تغير من كونه صدقة الى كونه ايه، اي عندما اعطته او اذا اعطته النبي صلى الله عليه وسلم يتحول من كونه صدقة الى كونه هدية، والهدية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها ويثيب عليه. بل هذا الحديث على ان تبدل الملك يوجب تبدلا بسرعه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللحم لا يعد اعطاه له من باب الطلب؟ لا، يعني هو انا لو طلبت منك هذا القلم الذي في يدي واعطيتني، يبقى انت قدرت عليا ولا اجبت طلبي؟ اجبت طلب الفقر. معنى القاعدة: اذا تبدل سبب تملك شيء ما يعد ذلك الشيء متبدلا حكما، وان لم يتبدل هو حقيقه. من مسائل هو حكمنا على الشيء باول امره ولا باخر امره؟ بما صار اليه نحكم على الشيء بما صار اليه. وهذا حتى في كنا بنقوله في باب الطهارة، ان الاستحالة مطهرة ليه؟ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. الغائط لما كان غائطا كان نجسا، فلما جف وصار ترابا حكمنا عليه ليه؟ لان اخر حاله او ما قال اليه هو التراب، والتراب طهور او طهر. نعم. من مسائل هذه القائلة: الفقير إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو أنداها لغني أو هاشمي أو باعها منهما، حل ذلك المال لهما لتبدل العين لتبدل سبب المسك. وإذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه، وعادت الصدقة للمعطي بالمراسة ملكها وما ضاعت ثوابه. لكن نلاحظ هنا بأن الحرام لا يتملك أصلا. يعني لو ان رجلا اتجر في خمر مثلا، او كان يتعامل بالربا ومات وترك مالا، فلا يقال هنا بان المال آل الى هؤلاء بطريق الارث، وان اكتسب هو من ايه، من حرام، فالمعتبر عندنا ايه، فالمعتبر عندنا الارث. لا، نقول ان المال في اصله ليس ملكا لهذا الشخص، وشرط الارث ايه؟ ان يكون ملك ليه؟ الموروث. لا، الحرام لا يتملك، اللي هو ملك للدولة. السؤال عن المصدر، لا لو حصلت شبهات او شكوك. ليه؟ لان هنا هنغلب الحرام، جانب الحرام في حالة الشك. زي مثلا كمان اللي بيبقى فاتح في الحضر وصلنا بتعامل مع الجرب زي انا مش عارف اوصل المعلومة. لا انا مش عارف القضية بتعامله كونهم بياخدوا مال، العبرة التجارة بتاعتهم حلال ولا حرام؟ تجارة حلال. انهم هم بيعملوا ايه بقى؟ احنا بنشتري فتاه وبنشتري والله لو هو ده راس ماله خلاص عملوا مردود عليه. بشتري منه مهم، بس انا انت مالكش دعوه، انت مشتري طب هو لو طلب مني ما هو راجل عطيه الامور السيده كل حاجه وده اللي هو اسمه منه لا محدش عارف عنه حاجه هو الوقت السلعه دي مالكها ولا مش مالكها انا مش دعوه هنا بسبب الملك بتاعه انا بشتري منه ما ملك اخوه ملكه بايه ماليش دعوه انما التاني ما ملكوش اصلا يعني لو سمعنا كده بس الحرام اللي هو الخمر والمريض وفي اللي هو ده اللي يشتريه من ضمن الفاكهه لو مشهور هو ده لا يتملك تملكه ايه واشترى لكن التجاره في جائزه ولا مش جائزه؟ غير جائزه نفسها اذا حرم شيئا حرم ثمنه يبقى اصبح الشيء ده واللي جاي من وراه حرام كله كان يتملك اصلا. الحمد لله ماشي يلا خلاص هو لا يتملك اصلا وبالتالي هيورث كيف نتورثه هو ليس ملكا له هو سيد لا انا ما اعرفش اذا كان بسبب ما تعرفش شيء وان انت عرفت شيء اخر مثلا ان الان اذا دخلت الشكوك على نفسك ها؟ تعيشان على الحرام نعم ماشي ومنها ان الواجب ان كان يصح رجوعه في جبته عند عدم المانع عند رضا الموهوب له او بحكم الحاكم لكن لو باع الموهوب له الهبة او باع الموهوب له الهبة أول بها فلا يبقى للواهب حق الرجوع في الهبة لأن الموهوب انتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار كأنه شيء آخر حكم وحتى لو عاد الموهوب للموهوب له بملك جديد كشراء أو غيره فليس للواهب الرجوع فيه وكذلك لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى وارثه قاعدة الثالثة قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة أصل هذه القاعدة قول الشافعي رحمه الله منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم وأصل قول عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من نار الله بمنزلة والد يتيم إن احتجت وأخذت منه فإذا أيسرت رددت فإن استغنيت استعتبت أخرجه الدارمي في سنن هو في الحقيقة تعبير تاج الدين السبكي في القديم من تاج السبكي يعني عن هذه القاعدة لفظ أعم وأشمل أنه قال كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة لئلا تكون القاعدة قاصرة على من على الإمام أو الراعي فقط ولكن كل متصرف عن الغير يعني لو ان انت نفسك بتتصرف عن واحد اخر او هو وكلك انك تتصرف له اي تصرف يبقى تنطبق عليك هذه القاعدة وتراعي هذه القاعدة فهنا التعبير اعم واشمل كل متصرف عن الغير فعليه ان يتصرف بالمصلحة نعم وما ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب السراج قال بعث عمر بن سلطان الفراج في كتاب السراج قال بعث عمر بن سلطان رضي الله عنه عمار بن ياسير رضي الله عنه على الصلاة والحرب وبعث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على القضاء وبيت النار وبعث عثمان بن حنيف رضي الله عنه على مساحة الأراضين وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت النار شطرها وبطنها لعمار وربوها لعبد الله بن مسعود وربوها الآخر لعثمان بن حنيف رضي الله عنهم وقال إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم إن الله تبارك وتعالى قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع حرامها ومن أدلة هذه القاعدة قوله طبعا قبل ما نعم قبل ما قتل دور الشاه كان وضع فيه ثم قال الله ما أراد أن يخلنا شكل يوم إلا استطلع خرابه أيوة لو إنه أعطى كل واحد شاه شاه شاه شاه يتخذ في المسألة إنه هو أسم شاه عليهم كله وانت قبل الكفاية يعني أو قال إيه؟ كل يوم. والله ما أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابه يعني لو إن إحنا محتاجين أو غير محتاجين خدنا يحل الخراب بهذه البلد لكن نأخذ بقدر الحاجة فقط هو طبعا هنا ذكر الأدلة من السنة، لكن عموم قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يدل على هذه القاعدة. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذه الآية من أمهات الأحكام، تضمنت جميع الدين والشرع، والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلمات، هكذا هي مكتوبة المظالم لكن هكذا مكتوبة، والعدل في الحكومات. يبقى دخل ده كله فين؟ في الأمانة المكلف بها الإنسان. نعم. وأيضا قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا شك إذا كان التصرف في مال اليتيم يعود عليه بالفائدة فهي إيه؟ مصلحة. إذا هنا بنقول إيه؟ كل متصرف عن الغير عليه أن يتصرف بالإيه؟ بالمصلحة، فما وقفتش على الرأي فقط، بل بالعكس. شوف عمر رضي الله تعالى عنه من حكمته وعدله قال إني أنزلت نفسي منزلة الإيه؟ منزلة واليتيم ولي اليتيم. فهنا الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تعين على الوصي أو الولي إن هو إيه؟ يتصرف في هذا المال بالتي هي أحسن، أي بما يعود على اليتيم بالمصلحة، وينسحب الحكم على كل ايه متصرف. ماشي. من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا من عبد يستريه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش لرعيته وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أمير يري أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وتبديه لنفسه إلا لم يدخل معه من جنة. أنا يعني أقرأ لكم كلام الإمام النووي اللي نقل عن القاضي عياض والأسلوب بعد كده. قال القاضي عياض معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلدهم، ده موجود في شرح النووي طبعا عندكم يعني شرح النووي. هو بين أو معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصده لمصلحتهم في دينهم أو دنياه، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما قلدهم إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من شرائعهم والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة فيها أو تحريف معانيه أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم فقد غشهم. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى. فيعني حتى القضية لا ينظر إليها من جهة الخدمات فقط، ولكن ينظر إليها من جهة إقامة الدين قبل تحقيق الخدمات، لأن أيضا فيما يتعلق بمسألة المجالس الياها كثير من الناس ظنوا أنها مجالس خدمية، والأمر ليس كذلك، هي في أصل وضعها مجالس تشريعية، وإن لم يعني تصبح كذلك إنما هي في أصلها مجالس إيه؟ تشريعية. أما الخدمية دي جاء بعدين، يعني هو كأن الراجل عضو مجلس الشعب يستمد من حصانته جرأة ان هو يقضي هذه المصالح من الوزراء. لأن الوزير الآن عندما يطلب منه مثلا شيء، وزير الري مثلا أو وزير الكهرباء أو غيره، ولا يجيبه، يخشى أنه يعمل استجواب فين؟ في مجلس الشعب، هو ده فقط. وإلا في الأصل أنه ملوش سلطان على الإيه؟ على الوزير، إلا أن الوزير يخشى أن يتعمل استجواب ويكون مخلط فينكشف أمر، فبالتالي يرضيه بمثل هذه الخدمات. نعم. أيضا من الأدلة، من الأدلة على هذه القاعدة أيضا تصرف الولاة لا سيما الصحابة منهم، فقد اشتهر عنهم رضي الله تعالى عنهم في وقائع كثيرة أنهم ربطوا اجتهاداتهم بمصالح الأمة. يعني لو نظرنا في تصرفات الولاة ابتداء من الصحابة الى حتى زوال الخلافة الإسلامية، تجد كل التصرفات كانت مربوطة بالإيه؟ مصلحة الأمة. لو نظرنا مثلا في الشأن الصديق رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن الكريم، ما الذي حمله على ذلك؟ ولما استحر القتل يوم اليمامة بقراء القرآن الكريم وخشي على القرآن من الضياع، أمر به، أمر بجمعه. نعم. وعمر رضي الله تعالى عنه لما أتى ب نعم لما أمضى الطلاق الثلاث في مجلس واحد كان من باب التصرف على الرعية بالإيه؟ بالمصلحة، بالفن المصلحة دي دنيا هذا ايه نظر يعني يعني هو ماشي. هو الوقت يقول فلما رأى عمر تتابع الناس عليه أمضى مثلا. لا هو انا قلتها قبل ذلك، قلت اني دائما والعادة شاهدة يعني او جارية بان الانسان عندما يكثر تكرار اللفظ على لسانه يسهل عليه التلفظ به بعد ذلك. فعندما قلت في مجلس واحد انت طالق انت طالق انت طالق، بقت كلمة ايه سهلة، يقوم جاي سريعا بعدها يقولها نفس مرة ثانية ومرة ثالثة وهكذا. فكان من مصلحتين انه يشدد عليهم في هذا الباب لينزجر من عداهم، خلاص ده تصرف بحنق او بغباء ووقع في هذا الخطأ، يبقى نعمل ايه خلاص يتحمل خطأ. وفي نفس الوقت احنا دايما بننظر الى مصلحة الامة، يعني بننظر الى المصلحة العامة اكثر من نظرنا الى المصلحة الفردية. فبعض الناس هنا هينظر للمصلحة الفردية يقول لك ازاي فين المصلحة، ده راجل فرق بالرجل ويكتب فين المصلحة اللي حصلت. لا، هو بينظر الى المصلحة العامة، ان النهاردة كيف يمنع الناس عموم الناس من التتابع على هذا الصنيع، يبقى لابد يكون فيه زجر قوي. الزجر القوي يقول له طيب انت هتعمل كده يبقى زبطك زبطني، فينزجر الناس زي ما ربنا اسمها قال ولكم في القصاصي حياة، مع انه موت وقتل، لكن حياة لمين؟ حياة للجماعة. ولان تحيا الجماعة بموت بعض افرادها فحياة الجماعة ايه؟ اول. نعم. وكذلك وطبعا القيم رحمه الله قال هنا في صنيع عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه غايته ان يكون سائغا لمصلحة رآها. ومن هذا الباب جلده رضي الله تعالى عنه لشارب الخمر 80 جلد مع النفل وحلق الرأس، هذا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زاده عمر من باب الايه الزجر للآخرين وللفاعلين أنفسهم لئلا يعتادوا شرب هذه الخمر وما يترتب عليها من رفاس. ولو تتبعنا صنيع الولاة هنجد كله يعني ناطق بهذه القاعدة، ان تصرف الولاة على الرعية مرد الايه للمصلحة. للغة الأنوار بالرعية هنا عموم الناس الذين هم تحت ولاية الولاة، منوط الاسم وفعل من الفعل نيط به مبنية المفعول، ومعنى نيط به أي رضى طلع علق. ومنه قولهم ذات الواقع فمنوط معناه معلق ومرتبط ومعبود به. المعنى الصلاحي أن تصرف الإماء وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنية ومعلقة ومقصودا به المصلحة العامة. أي بما فيه نفع لعموم من تحت يده من تحت يده، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. فهذه القاعدة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل من ولي شيئا من أمور العامة من إمام أو وال أو أمير أو قاض أو موظف، وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم تصرف تصرفاتهم لكي تنفذ على الرعية وتكون ملزمة لها يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة وخيرها. وطبعا لما نقول مصلحة الجماعة وخيرها لابد ابتداء أن تكون إيه؟ تكون مشروع، تكون مشروع الأول، لأن لا يتصور وجود مصلحة في غير مشروع الله عز وجل. وهنا هنسأل بقى الدكتور أسامة الجمارك والضرائب، يعني على قول الجماعة اللي يعني وسعوا المجال أوي في السمع والطاعة، هو هيقول لك طيب ده حاكم ومسلم له حق السمع والطاعة، فإذا فرض ضرائب أو وضع الجمارك على السلع فيسمع له ويطاع، فهذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ جمارك الضرائب؟ أي المفروض يعني الآن أنت جاي من السعودية وقال لك الجاكت اللي انت لابسه ده عليه 100 جنيه جمرك، تدفعها وانت ساكت ولا تكتفي في دفعها؟ دفعها مش دفعها ربيها دفعها مش لا ربيها مش دفعها كده دفعها يعني المسلم الله يبارك فيك. وده طبعا من خلال الكلام يعني احنا نضربك الكلام ببعض، وبالفعل هنا ان مال المسلم الاصل فيه الحرمة فليس لولي الامر اصلا ان هو يتصرف في مال الناس بغير اذن شرعي او مسوغ شرعي، فكونه يفرض عليها كذا او يفرض كذا بدون مبرر شرعي ما نقولش هنا ايه لو السمع والطاعة. ليه؟ لان تصرفه هنا ليس مربوطا بمصلحة من جهة، ومن جهة اخرى ان حتى لو مربوط بمصلحة او ببعض المصالح الا ان الاصل في اموال الناس الايه الحرم. نعم قد يجوز ذلك في حالة تعين جمع المال على القاعدة اللي الناس اتكلموا فيها ان هي في المال حق سوى الايه سوى الزكاة. نعم في خلقات عمل اثناء مشهور من زجاج سيد الجن هل الجن مصر خلقات عجل هل ده كم هي اشوف لنا الدين خلاص خلاص خلاص خلاص الدين بتاعكم خلاص هو طلع الدين بتاعكم خلاص انا اقول الضرائب لا ما اعتبرهاش خطا لا يجوز ولا تجزي عنه، ولكن هو ممكن يعني يدفع الزكاه وياخذ وصل الزكاه اللي دفعها يديها بتوع الضرائب يسقط عنه قسط من هذا، ده معروف متعرف عليه عند الضرايب. ايوه ما تفهمش كده ولا ايه؟ انت ما عندكش شهاده لا هو المال اذا انت اخدت وصل من لا لو اخدت وصل من جهه رسميه بان انت دفعت زكاة او صدقات لها ايا كان حجم هذا المال فبيسقط من الضرايب. ده الزكاه مش عارف لا ده ده شبه قانون تقريبا يعني شوف الراجل بقى مش خططها في الوقت توجع خدوا الزكاة وليه جانب بيسقطوها من الضرايب مشكلة. طبعا هي المشكلة ان هم غالبا اللي بياخدهم بوصولات دولت بصرفها في حاجات على الزكاة. لا لا لا لا عندهم وصلات عندهم وصلات عندنا احنا في اللجنة التكنولوجية اللي فيهم وصلات، بس المشكلة ان انت بتيجي بيربطوك في يعني نطاق معين لا تصف يعني لا تستطيع ان تصرف خارجهم الشبركات، واذا تصرفت بيكون في رقابة وفي شرط انك تضع بعض الاموال في البنوك يعني مشاكل تانية. مش يعني بأثر هذا الأمر أو طبعا في فقراء اقارب مؤولة ده كده من نازل ايوه يعني اقارب اقارب ولكن انت تاخد الوقت وبالتالي انت اقارب طبعا لو عايز تتقرب منه عشان كده احنا بنقول بنفس ان يعرف يتقرب يتخرب ليه اصلا بقولك الوقت ما انا عايز اقارن لك بين امرين حتة ايه اسمع واطع وان اخذ مالك وضرب ظهرك مع ان هو عمل كذا ان الاصل هنا ان هو لا يجوز له اصلا ان هو ياخذ مال بغير مسوغ شرعي حتى وان فرضوا قانونا فبالتالي لما نقول لك لو قدرت خلاص مش كده طيب انت مش هتدخل في باب المكوس ان الحاكم هو ان يطلب لا الموضوع عن الزكاة على الشعب لسد حاجات لا لا هذا ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق والا فمعلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما كان يعني في قصه اهل العباء حديث ابو هريره على كل الناس شغل العمل وايه ما فرش ولكن حثهم على الصدق او ده دور انه يحث على الصدقه ويشجع اهل البر والخير انهم ينفقوا كده وكده لكن ما يفرش عليه وطبعا ده امر تاني بقى مساله مجال النفقات نفسه يكون فيه لو جيت وده اصلا مشكله كل اللي بيتكلموا في او بيبرروا ده مش يتكلموا تصرفات الحكومات بينظروا لحاجه واحده فقط اللي انت قلتها دي ان هو في المصالح في المصالح لابد ان انت تعرف ايوه يعني حتى اللي بيتكلم في مساله تنظيم الناس بيتكلم في النفقات واللي بيتكلم في الضرائب وغيرها بيتكلم في المجالات مجالات الانفاق وكذا لكن ما بيتكلموش ابدا في يعني ثروات البلد المبدده كلا شيء يعني امبارح كنت وقع في ايدي جريده كده فلقيتهم بيقولوا معرفش الاهلي رايح يلعب فين لو فازوا بالمباراه دي ولا بالدوره دي كل لاعب ياخد 340,000 جنيه رايح كام لاعب رايح 30 تقريبا اضرب بقى شوف اداء عشان هيجيبوا ايه ولا يعملوا ايه مثلا ده يعني باب فلو كنا نتكلم بقى باب في السينما والاوبرا والاخرون فييجوا يتكلموا في يقول لك ان ايه الموارد اللي داخله قليله قليله في ايه موارد كثيره جدا ولكن للاسف مبدده وده حاجة من الاثنين يا اما الناس ديت يعني ملبسين او ملبس عليهم يعني او بيضيع يعني مش الاحوال ياخد بطه على الاعلام مش مركز ان انا اقرب من زمان لابد ان انا اعطي الانتقاد اللي هو شيء لا ما تعطيش لا انت تجيب واحد واحد يعني ده عمله راجل قانوني تفارق بين ان انت تدي الواحد علشان يعملها من نفسه ويستفيد هو واحد تاني شغلته كده بحسب قانوني هو بيعرف ايه شايف القانون وبيعرف من خلال طلبات القانوني ناس بس هو لا في ناس معروفه كده ولا خبير ضرايب ومش عارف ايه شغلتهم كده بس انا ما رحتش ما اعرفش ليه شغال يوم ده ما كناش نتعامل معاه كبير جدا ان انا اعرفش اللي هربني من الكلام ده لا ما هو انا بقول لك التاني بقى ده هو عارف الكلام ده ازاي تعالى ده الراجل ده عنده ايه عنده كذا كذا كذا يبدا يستغل القانون في تنزيلها تاني يعني تبقى مثلا بال 10,000 ولا 15,000 وتفاجئ دفعت 150-200 بتاع فده بيبقى زي محامي كده ولكن شغلته في الضرايب الضرايب عشان نبدا بالرجاع على سفر ما هوش مثلا لا ينبغي ان هو يلحق قوي وانت ما بقول ان يدفع وان هو يتخفض يدفع يعني ايه؟ يعني ايه مسافر مش في فرصة ان هو يعني فرصة مرة يعني ده بيحصل غريبة يا اما ان هو يعطي هذا رشوة رشوة منه والله هي تبقى المسألة يعني لابد فيها من الموازنة بين يعني انت لو عملتها ممكن ده تخليه يفقد الثقة في الناس المتحيين مثلا او المتدينين لهم هم بيدفعوا مدايخ دي غير واحد تاني ممكن يعملها ويقول له لا بأس لان انت بتدفع شر عنك مثلا فلا بد من المؤلمة بين المصالح والمفسد اللي فيك عليه. أنا أعرف السيارات اللي تيجي من برا دي على بمبو بدي بدي. كل حاجة. أنت أملاك. هاي. لأن لم تدفع حمل السيارة. ليش؟ ما هو الفكرة كده لازم تدفع، لكن الفائل تفوت في الدفع بس، والجبال ده مثلا دي بتاع شايف ما حد تدفع وتعدي بيه، هذه لازم تتحجز ولازم يدفع الجمرك، ولكن بتفاوت على حسب بقى نعرفه وبتاع والكلام ده. ماشي. لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالا لأنفسهم، إنما هم وكلاء على الأمة في ابتلاء شؤونهم، فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإذاية الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ونشر العلم ومحاربة الجهل والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع، كما لا يجوز لهم أن يحاربوا بها أحد دون أحد رجال أو سلطان أو رغبة أو طمع، لأنه لا يجوز للواري أن يأخذ درهما من أموال الناس إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئا إلا بحق ثابت معروف. مسائل أمثلة على هذه القاعدة، إذا لم يكن لإنسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة، إذا مات فتركته لبيت مال المسلمين، وإذا قتله أحد عمدا فوليه السلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، وليس للسلطان أن يعفو عن قاتله، لأن القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحال، وبالعفو إسقاط حقهم أصلا، ولكن للإمام أن الصالح على الدية يأخذها من القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها في بيت مال المسلمين. وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، لأن عليه التعميم وجب التسوية بخلاف المال، فلا يجوز للإمام أن يقدم في مال بيت المسلمين الغني على الفقير أو بالقرابة، أن يقدم في مال بيت المال المسلمين الغني على الفقير أو بالقرابة على البعيد أو غير المحتاج على المحتاج. وإذا أمر والي أو قاضي شخصا بأن يستهلك مالا من بيت المال أو مالا لشخص آخر فإنه غير صحيح ويستهلك ضامن، حتى أن الوالي نفسه أو القاضي لو استهلك ذلك المال كان ضامنا. كذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة. ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات التاسعة ويصحح بعضهم الصلاة خلفه، لأنها مكروه، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه، كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ليس لها ولي بغير كفر وإن رضي، لأن حق الكفاءة للمسلمين هو نائب عنهم فلا يقدر على إسقاط. حق المرأة والحق العام، لا هي الأصل الثاني هي حق عام، الأصل الثاني حق عام في أن رضية المرأة وأصل المرأة. مش الأول كل واحد هو نظر عليها أو هو على الوقت دول وهو بيقوم ببعض الناس مصلحة بعد ذلك هل دي المصلحة؟ الموقوف على مصلحة معينة ولا إيش؟ ولكن من يتيم او مثل من مات ومع اموال كثير فبيقبض بعض الناس مصالحه الشخصية في موت معين وبعدين هو في السلسلة. اولا هو ليس له ذلك، لان هي الامانة الاصل عدم التصرف فيه، فان فعل ضمن، تحول المال من امانة غير مضمونة الى قرض مضمون، فان تلف أو ضاع أو جحد فهو مسؤول عنه يلزمه أن يرده، بخلاف ما لو احتفظ به في بيته أو في مكان آمن ثم تلف أو سرق أو إلى آخره ليس عليه شيء. فأنت تقول أن الصرف حقها في الزوج؟ أه؟ ليس لها زوجها حتى المرض هو؟ لا لا لا، لأن هو ده طبعا على مذهب حنفية يعني، وإلا فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش قرشية من أسامة بن زيد المولد من زيد بن حارثة المولد. يعني سريع بس قول الغيب قولت أنا يتوجه هلا هي بس عن راضية هي حكي عن راضية دي. لا لا لا فيبين لها ثم ان راضية خلاص الفارغة الرابعة فارغة الثابت بالبرهان الثابت بالعيان معنى هذه القاعدة مقتضيات البرهان والبينة والدليل الشرعي والمراد به هنا البينة العادلة العيان المعاينات والمشاهدة لأن هو نزل البينة منزلة الايه منزلة المشاهد والبينة اثنين شهود او نحو ذلك وكأنه هو اللي شاف او شاهد بعينه. المعنى الإجمالي والاصطلاحي الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعي يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام شرعي. الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعي يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام. أدلة هذه القاعدة أولا من القرآن الكريم قوله تعالى والتشهير شهيدين من رجالكم فإذا لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إليه وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأصبح له على نحو ما أسمع الحديث. ووجه الدلالة من الآيتين والحديثين أن البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما أمر الله عز وجل بالاستشهاد ولما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالبينة واليمين ولما قضى صلى الله عليه وسلم بهما فدل كل ذلك على أن الثابت بالدليل قائم المقام الثابت بالمشاهدة وذلك تأثيرا على العباد وضمانا لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة. تأثيرا على القاعدة من قال تكسلت بما لك عليه بلا تعيين قدر المال ثم اختلف فيه تبرهن الطالب على ألف لزمك فيه لأن الثابت بالبينة كالثابت معين وينتج عن كون الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ثلاث نتائج أنه لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قول عليه. الآن مثلا الحديث المتقدم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه لا يفهم منه ان يحدث الامرين في وقت واحد ولكن البينة اولا فان اقامها المدعي لزم المدعى عليه ان يعمل بمقتضى هذه البينة ولا ينفع ان يحلف الف مرة فاذا عجز المدعي عن إقامة البينة عندئذ إيه نعدل إلى حلف المدعى لأن ده بيكون نوع من الدفع بخلاف البينة هي نوع من الإثبات بيكون أقوى من الدفع. أنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي به عليه إلا بسبب جديد أنه يسري الإثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموس فيعتبر الموضوع ثابتا بالنسبة لهم أيضا فمن شهد عليه بإثبات ما لغيره أو غصبه منه أو سرقته وثبت ذلك بالبينة العادلة وقضي به عليه فلا يقبل إنكاره بعد ذلك الثبوت كما لا يقبل منه ادعاء بخلاف ما قضي به عليه وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروف أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم الحكم بثبوت اتصاله او السرقة. يعني هو مثلا قوله هنا وانه يسري الاثبات بالبينة على غير المقضي عليه به من دول علاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموجب، يعني لو انه اقام البينة على انه قتل فلانا خطأ، فهي البينة اقيمت على مين؟ على القاتل، فيلزم عصباته ان يشاركوا فين؟ في الدين. ثبت ذلك البينة العادلة إن يصل الفرع يعني القرائن يعني تأخذ بها القاضي وكذا. لا احنا ما نقول قرائن، لا القاضي لا يحكم القرائن إلا إذا كانت بينات، قرائن واحدة لا تكفي، لكن ممكن يستعمل القرائن في الضغط عليه للاعتراف والإقرار، ويأتي الكلام في الإقرار بعد كده. هو عشان كده في الكلام في انه قلت ايه ان البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة، يعني ايه متعدية؟ تشمل القيمة عليها البينة وغير، انما الاقرار يخص فقط، فهنا ما يقدرش، وممكن يستعمل القرآن في الضغط عليه لحد ما ايه يقر. هو ما قرش من القرآن كلها بتقول ان هو لا ما ماشي من القرآن واحدة، يعني في حديث الصحيح مفاد. إيه؟ ده موضوع حلال. هذا لك الشرع اللي موجود الوقت الشرع اللي مطبق. ماشي. ده مثلاً لازم المرأة مع الولد أيوة طبعا لا القراءة واحدة لا تكفي. القاعدة الخامسة قاعدة اللقم القاعدة اللقم أخذ بإقرار أو إقرار الإنسان على نفسه مقبول. معنى القاعدة لغة الإقرار إفعال من قرر الشيء إذا ثبت، فالإقرار إثبات لما كان متواجدا بين الإثبات والجهود. الإقرار شرعا إقبال عن ثبوت حق للغير على نفسه. معنى القاعدة اصطلاحا إن الإنسان مؤاخذ ومصدق في إخباره عن ثبوت حق للغير على نفسه. لكن هنا قد تقول قائل طيب يعني وده يعتبر زي شهادة واحد لا مسلة لحمد عندهم يقولوا كده فهي ديت يعني البينة بتكون مثلا شهادة اثنين او اكثر ربما، ده شهادة واحد فقط يقولك ليه؟ لان الانسان معلوم انه بطبعه يسعى لجلب المصلحة لنفسه ودفع المفسدة عن نفسه، فإذا أقر على نفسه بحق سيعلم أنه إيه بنغلب هنا جانب الصدق، لأنه مجبول أيوة لأنه مجبول على جلب المصلحة لنفسه، والتهمة هنا منفية. نعم. حكم الإقرار، هل الإقرار حجة ملزمة؟ الإقرار في الأصل خبر، والخبر هو القول الذي يحتمل الصدق والكذب، فكان الإقرار بحسب ظاهره محتملا، والمحتمل لا يكون حجة، ولكن الإقرار مع ذلك حجة لأدلة. أولا دليل قوله تعالى ويملي للذي عليه الحق ويتق الله ربه ولا يرخص منه شيئا، والإملاء هو الإملاء فليملي للمدين الذي عليه الحق على الكاتب لأنه المشهود عليه، والإملاء هنا لا يتحقق إلا بالإقرار لأنه لو المثلاء لم يصر بالحق لم يملي، وكذلك في الآية نهي عن الكتمان والبغض وهو دليل على لزوم ما أقر به، وقوله تعالى قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا ولو لم يكن الإقرار حجة لما قل به. ثانيا دليل العقل وظهور سبحان صدق المقر على كذب، لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه من الكذب وخاصة على نفسه ويحملانه على الصدق، فكان الصدق ظاهرا فيما أقر به، لأن العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق، ولأن اعتبار الإقرار أعمال للكلام وهو أولى من إهمال. مثلا هل يقبل رجوع المقر لو أقر زيد لعمر بمبلغ معلوم من المال دينا عليه؟ هو قبل ما نقول هنا يقبل رجوعه ولا لا يقبل. بنقول المرء مؤاخذ بإقراره بشروط، أولها أن يكون بالغا عاقلا طائعا فيه ولم يصر مكذبا فيه بحكم الحاكم، ولم يكن محالا من كل وجه عقلا أو شرعا، ولم يكن محجورا عليه، وألا يكون مما يكذبه ظاهر الحال، وألا يكون المقر له مجهولا جهالة فاحشة. فلو أقر صغيرا أو معتوها، طبعا وصف المقر وليس أو مكرها لا يعتبر إقراره. نقول فلو أقره هو صغير أو معتوه أو مكره أو مكره لا يعتبر إقرار، وكذا إذا صار مكذبا بحكم الحاكم بطل إقراره. كما إذا ادعى مشتري العقار أنه اشتراه بألف مثلا وأثبت البائع أن الشراء كان بألفين وقضي له، فإن الشفيع يأخذ به يأخذ بألفين. لا بألفين صح، لأن المشتري كذبه الحاكم بإقامة البينة على كذبه، خلاص أصبح كلامه ملغي حتى وإن أقر ويقول أنا اشتريته بكذا. طب لو أقام البائع البينة على خلاف ذلك يبقى كلام من المعتبر؟ ليه؟ لأن بيقول هاي البينة أقوى من الإقرار، مش الإقرار أقوى من البينة، لأن هو قد يريد أن يضر بالإيه؟ لا يضر بالمالك بصاحب العقار، ولما يقول النهاردة قال لا ده شاريه منه بألف وهو كان شاريه بألفين، الشفيع هياخده بإيه؟ يبقى مين اللي حصل له الضرر؟ المالك. بس هو هنا لو المالك أقام بينة على إنه اشتراه أو على إنه باعه بأكثر من ذلك فالبينة تقضي على الإقرار. نعم. يبقى هنا ده بنقول عليه رد قوله رغم إقراره. أيوة. أو لأنه صار مكذبا بحكم الإيه؟ أو بقضاء الحال. نعم. نقول إيه؟ فإن الشفيع يأخذه بألفين وإن كان المشتري أقر بالشراء بألف، لأنه لما قضي عليه بالبينة صار مكذبا بحكم الحاكم وبطل إقراره. وكذا نعم لما قضي عليه بالبينة صار مكذبا بحكم الحاكم وبطل إقراره. وكذا إذا كان المقر به محالا من كل وجه عقلا أو شرعا، فلو أقر بحاجة مستحيلة شرعا أو عقلا، لو قال مثلا أقر بأنه قطع إيد واحد ويديله الدية بتاعته ففجأة أن إيد الواحد ده صحيحة، هذا إقراره في غير محله ولا يقبل. والثاني شرعا يعني الحالة الشرعية، كما إذا أقر لوارث معه أنه يستحق بطريق الإرث أكثر من حصته الشرعية كان باطلا. اللهم ثلاثة ورثة مثلا ذكور، والأخ هذا له نصف الميراث لأنه نصف الميراث، حتى لو قلبه رغم أنه يتضرر بقوله هذا، لأن الشرع قال له إليه الثلث، فكلامه هنا باطل. وكذلك أيضا لو أقر أو لو أقرت على نفسها بعدم أخذ المهر من زوجها فأخذها باطل، لأن الشرع هو الذي ويقول أقبضي بعد كده تعي إليه مرة ثانية، لكن لابد أن تتملكه، يبقى حق التملك مدفول لها بمقتضى العقد، وبعد كده هي من حقها ان هي تهبه اليه او تسلفه له او الى اخره، انما الام تاخده بمقتضى العقد لان ده ايه شرع. وايضا وكما لو اقر بالدين بعد ان قبل ابراء الدائن منه كان باطلا. وكما لو أقرت المرأة أن المهر الذي لها على زوجها هو لفلان أو لوالدها فإنه لا يصح، لا متملكتش أصلا. إذا هذه شروط لقبول إقرار المرء على نفسه. ماشي، هذا كده نشوف يرجع بقى بعد ما يبتعش. هل يقبل وجوع المكان؟ لو أقر زيد بن عمرو بمبلغ محدود من المال دينا عليه ثم ادعى الغلط أو الخطأ هل يقبل رجوعه؟ قال لا يقبل رجوع المقر عن إقرار، لأنه تكذيب لنفسه إلا إذا كان مكذبا شرعا أو كان الإقرار بمحال أو كان الإقرار بحق بالله تعالى تكذيب. فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها لألفين، لأن قضاء القاضي تكذيب للمشتري في إقراره. لو أقر بقتل إنسان ثم تبين حياة أو بقطع يد ثم تبين سلامته فإقراره غير مقبول لأنه يكذب ظاهر الحال. لو أقر على نصيب الزنا ثم أكذب نفسه يعتبر رجوعا ولا يقام عليه الحال. كذب أجنبي لا لا، إن هي الحدود مفضلة مش مغادة كده. لو هم لو كان بقرار حق الله كالزنا لا يعتبر رجوعه عن إقرار. لا وجدنا مثال لا ما هو غير رجوع أنا سكتها لحد فيه كده عندك مش صح الأول إيه في الأول قال أو كان الإقرار لا يخبر رجوع إلا يقبل إلا إذا كلموا صح لا يخبر رجوع إلا في حال الكلام. ماذا يصح الإقرار؟ يشترط في المقر أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح إقرار الصبيان والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوه، كما يشترط رضاء المقر فلا يصح إقرار الواقع بالجبر لأنه لا إقرار مع الإقرار. القاعدة الثالثة، قاعدة الإقرار حجة قاصرة. لا، احنا نجمعهم مع بعض، نقول بينا حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، هي القاعدة معروفة يعني هكذا يعني مصاغة في كل كتب الفقه. لا ما هو احنا بنتكلم في الاصل، القاعدة هي القاعدة كده، قاعدة القرآن من شطرين، بينا حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة، هي قاعدة واحدة يعني هو يضع قاعدة بعد كده التفصيل يأتي يعني. أصل هذه القاعدة من أصول الإمام التقسيم ونصها، الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإبدال الغير حقه. المقاعد المصلاة حجة أي دليل منجم وبرهان قاصر اسم فعله وقصر يكسر قصرة فقصر معناه الحبس ومن قوله تعالى وعنده قاصرات الطرفعين أي حابسات أخصرهن على أزواجهن وعن غير أزواجهن ومعنى قاصرة هنا أي حابسة أثر الإقرار عن غير المقر وعلى المقر وعلى المقر فقط بعد القاعدة الصلاحة إذا أثبت الإنسان حقا لغيره على نفسه فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه. نقول هنا ولذا صح الإقرار بلا وجود منازع ولا مواجهة خصم. واحد يقر على نفسه لا محتاجين حد ينزعه في المسألة دية ولا الخصم ولا شيء. نعم. واقتصر إقرار الوارث بدين على التركة واقتصر إقرار المستحق عليه بالعين المستحقة على أنفسهما اقتصر إقرار الوارث بدين على التركة فاقتصر إقرار المستحق عليه بالعين المستحق على أنفسهما في الأول والثاني يعني فينفذ إقرار الوارث على نفسه بقدر حصته ولا يرجع المستحق عليه على بائعه للثمن. يعني لو ان رجل مثلا مات وترك 5 اولاد في واحد مشكوك في نسب فجاء احد الورثة وقال هذا ابن ابي او هذا اخي يرث ولا لا يرث؟ هنجي نقسم الشركة هنا على 5 عشان نعطي حق مين؟ حق الشاهد ده او حق المقر ده ونرجع تاني نقسمها على 4 بالنسبة للايه يعني نشوف حق الولد ده ايه اللي هو المشكوك في نسبه بالاسم على 5 وبعد كده النقص ده يجي منين؟ من ايوه يعني هو دخل بالاسم ديت في حق نفسه فقط. نعم لا اقرار فقط بينا احسن قلت بينا لو اتى بالبينا خلاص يبقى لو ولذلك قالوا ايه بقى لو 2 شهدوا من 5 يلزم الكل لان الاثنين بينا هو يعني فرق بين الاثنين ده واحد اللي شهد فيبقى ايه يارث يكون حصته فقط لكن لو 2 بقى بينا فيارث من الكل حتى لو انكر الباقي لو 10 وانكروا كلهم الا 2 فبقى بينا لأن بينا تثبت بشهادة الاثنين. قابل الإقرار بينة والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية لأن الثابتة بالبرهان كالثابت بالعيان فمر قريب ولذلك فقد صيغت القاعدة التالية البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. ومعنى تعبية البينة هنا أن الثابت بالبينة غير محصور على المدعى عليه بل يمكن أن يتجاوزه إلى غيره ممن له علاقة بالقضية لأن حجة البينة مستندة إلى القضاء. قال أن حجية البينة مستندة إلى القضاء. قال بقى وحيث كانت البينة متعدية تكون حجة على من قامت بمواجهته وعلى غيره. الإقرار لا تثبت إلا على مين؟ المقر فقط. لما هنا لا على المقر وغير أو على اللي قامت عليه البينة وغير ولا يشترط لها حضور الخاص. لا هنا يشترط ولا يشترط لها حضور الخاص حجة على من قامت بمواجهته وعلى غيره ويشترط لها حضور الخاص واتصال القضاء بها. فإذا ثبت الدين على التركة بالبينة يثبت في حق جميع الورث سواء كان الثبوت بمواجهة الوصي أو بمواجهة بعض الورث. أمثلة مع الفعالة بالشقين، من أقر بدين من شرط عليه وعلى غيره فإن إقرار هذا ينفذ بحق نفسه فقط، يؤخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه مالا يصدقه أو تقوم بينه. وأما إذا قامت البينة بشهادة الشهود على أن زيدا من الناس أقر فلانا وفلانا مالا أو ضار بهما معا، فإن المؤخذة على الاثنين فيطالبان معا بوضعهم مفهوم. لو خطرنا هذا الشو اللي بيكتب على أن زيدا من الناس أخوى فلانا وفلانا مالا أو ضارهما معا، فإن المؤاخذة على الاثنين فيطالبان معا برد المال. لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فلا يرجع على البائع بالثمن، ولكن لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن. لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدق المودع لم يؤمر بدفعها إليه لأنه إقرار على الغيب. ولو أقر عبد بالدين لا يؤخذ منه ذاه بل يؤخذ به العبد بعد عتق. أمثلة لما تثني من القاعدة وتعدى أثر الإقرار غير المقر. لو أخذت الزوجة بدين فبالدائن حسها وإن فات حق الزوج بسبب الحس. ولو أخذ المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر. لا الوقت العاصي يحصل كمان إذا البيت هيوقع ومش عايز يخرج ومش عارف يخرج. أيوة يعني مالك واحد مالك عقار عنده بيت في شقق مؤجرة يعني دي الدين هذا لا يسد أو لا يقضى إلا ببيع البيت. البيع غصب عنه مخروج ثمره وغير الكتاب، لأن هنا صاحب الحق اللي هو صاحب الدين حقه أقوى، بس طبعا يثبت إن هو فعلا مدين معسر يكون عنده أموال أخرى يستطيع أن يسدد بها دين. ده لا يعني لا سبيل إلى قضاء الدين إلا بهذا العقار، يبيع هذا العقار يبيع. كيف من عاوز يبيع مسلم ده زي ما نقول ولو عنده حاجة تانية يقضي بها دين وما يبيعوش، لأن هنا الوفاء بسائر الحقوق ما أمكن مقدم. فده راجل مستأجر العين حقه إن هو ينتفع بها المدة المتفق عليه، الثاني عنده ما يقضي دينه يبقى يبيع العمارة الثانية مثلا أو السيارة اللي ركبها ولا الأرض اللي زرعها ولا غيره ويقضي بين أو يجمع بين حقه. نعم. لو أقر في مجموعة النسب بأنها بنت أبي الزوج وصدقها الأب فسخ النكاح بينه، لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح. واحد يتجوز واحد ما كانش عارف ان هي اخت لسبب او لاخر، فجه ابوه قال اه بنت، فابوه هنا اقر ان هي بنته فاصبحت ايه اخت جوزها. الدار رجع على مين؟ على الزوج بالكسر، برغم ان المقر مين؟ الاب. احنا بنقول الاقرار حجة قاصرة، كان المفروض ما تجاوزش الاب، لا هنا تجاوز لان هنا الاحتياط للانساب وطبعا الاصل في فرض الحرمة وكده. نعم. اما لو كان الاقرار الاجنبي فلا يعتبر الاقرار الا في حق نفسية ولا ينفسه منك. قالوا ايضا ومنها ما لو اقر الاب على ابنته البكر البالغة لقبضه مهرها من زوجها فإنه حجة عليها وتبرأ به ذمة الزوج. يعني قال أنا آخر بنت أخذت مهر خلاص سقط حقاب المطالب طلب أبوه طلب زوج، مع أنه ممكن يكون في إيه إضرار له، لأن العادة جارية بأن الأب هو اللي يقبض مهر البنت. ومنها ما لو أقر اثنان من الورثة بيقول أنا قلتها لكم قبل كده، ما لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى فإنه يثبت نسبه في حق غيره من الورثة في حق الناس كافة، ولا يحتاج في ذلك للأرض الشهادة ولا لمجلس قضاء على الأصح، لأن هم الاثنين هنا بيمثلوا ايه؟ بيمثلوا بينة. ومنها ما لو أقر اثنان من الورثة بولد للمتوفى فإنه يثبت نسبه في حق غيرهم من الورثة. هذا قلت لو عنده خمس مثلا أصبح هو أخ للخمس، وبالتالي لو في ورث ولا غيره ده مش محتاجة بقى، أو في حق وفي حق سائر الناس يعني إذا ابنه كلان أمام الناس كلها، ولا يحتاج في ذلك للفظ الشهادة أن يقول نشهد أن فلان ابن فلان، ولا لمجلس القضاء طالما إنهم شهدوا بذلك أو أقر بذلك. الفعالة السابعة الأسرار لا يرتد بالرد إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر الناس، فهل المقر له رد الإقرار أي إقرار ما أقر به المقر، فهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار للغائب؟ المقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين، الأمر الأول أن يكون مما يحتمل الإبطال والإلغاء، هو يرتد برأي المقرر له ولا يثبت في ذمة المقرر إلا بقرار جديد أو بين، فما قال لآخر لك علي ألف درهم، فقال الآخر المقرر له ليس لي عليك شيء، ثم قال في مجلسه نعم لي عليك ألف درهم، فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد، لأن المقرر أقر بما يحتمل الإبطال وهو مستقل بإثبات ما أقر به. ممكن مثلا يكون مشتبه عليه، فمثلا يقول لعمر قال لزيد مثلا وظن ان الالف جنيه او الالف درهم لمين؟ لزيد او لعمر وهم لزيد، فلما الاخر رد اقراره اصبح انه سالي العهدة من جهته. نعم، هو مستقل بإثبات ما أقر به، أي لا يحتاج إلى تصديق خاصه فيما أقر وقد رده المقر له فيرتد. وأما قوله بعد ذلك نعم لي عليك ألف درهم غير مفيد، لأنه دعوة فلا بد لها من بينة أو تصديق خاص. الأمر الثاني أن يكون المقر به مما لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والطلاق والعتق وولاء العتاقة والوقف والنسب، فهذا لا يرتد بالرد، فلو أنكر المقر له شيئا من ذلك لا يعتبر إنكار مرد بالإقرار ولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا، والأقر بحرية عبد غيره وكذبه المولى فهو في حقه حر ولا يرتد إقراره حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره الثالث، وقلنا إنه في حقه لأن الإقرار حجة قاصرة. ولو قال لآخر أنا عبدك فرده المقر له ثم عاد الى تصديقه فهو عبده لا يرتد الاقرار بالرق بالرد، ثم قال لزوجنا ان صادقني منك فقال زوج لا، ثم قال نعم يعتبر تصديقه ولا يرتد بالرد ولا يرتد بالرد، ولو اقر بارض في يد غيره انها وقف ثم اشتراها اول ثلاث صارت وقفا واخذت له بدعمه، ولو اقر بنسب صبي عنده من فلان الغالب ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ابدا ولو جحد فلان لم يكن ابنه ابدا ولو جحد فلان الله. القاعدة الثامنة قاعدة من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، يعني من سعى في نقض ما تم يعني ابرامه من جهته، هنا طبعا قيل وكان لا يمس به حق صغير او حق وقف يعني لو حبنا نفرد القاعدة شوية نقول كده من سعى في نقض ما تم برامه من جهته وكان لا يمس به حق صغير او حق وقف فسعيه مردود عليه، لأنه والحالة هذه يكون متناقضا في سعيه لذلك مع ما كان أتمه وأبرمه، والدعوى المتناقضة لا تسمع. يبقى اللي حصل الأول هو الايه؟ هو المعطف، إنما التناقض الثاني ده مليش عطف. ماشي. أنه إذا عمل الشخص على نقض ما أجواه وتم من جهدي لاختياره ورباه فالاعتبار للأخذ يونس، والحكمة من ذلك لما في عمله من التعاوض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في لفظه، وهذا التدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوة فيكون سعيه مردودا عليه وغير معتبر. وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع. فلو كان الدار بيد رجل ويقول هذه الدار ليست لي، وهنالك شخص آخر يدعيها، يكون نفر الأول إقرارا من ملك المدعي حتى لو ادعى لنفسه بعد ذلك لا تقبل الأوان. أما لو لم يكن هناك خصم منازع فيصح نفيه، ولو بعد ذلك أن يقول الدار لي فتصح دعواه بها. من أمثلة هذه القاعدة وفروعها، إذا باع عبدا وقرضه المشتري وذهب به إلى قرضه المشتري وذهب به إلى منزله، والعبد ساكت هو ممن يعبر عن نفسه، هو إقرار منه بالرزق، فلا يصدق في دعوة الحرية بعد بسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرئ. أقر لغيره بمبلغ من المال فلا يجوز رجوعه عن إقراره. أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى مالا أنه غفر منه، لا يصدق إلا أن يبرئ أنه غفر منه بعد إقراره، إذ البراءة ثبتت بيقين وهو الإقرار، فلا يبطل حكمها إلا بيقين أنه هو البديل. طبعا قاعدة قريبة من الصعب الماضية، الأقرار لا يصد بيه لا يصد بيه الرد. ولذلك من فروع هذه القاعدة أيضا أو من أمثلة عليها، قالوا إذا أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار فإنه لا يسمع منه. ما لو أقر ثم ادعى الخطأ في الإقرار فإنه لا يسمع منها. ومنها ما لو بادر إلى اقتسام التركة مع الورثة ثم ادعى بعد القسمة أن المقسوم ماله، أو ماله بقى مدعى بعد القسم بعد القسمة أن المقسوم ماله، فإنه لا تسمع دعواه لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن هذا المقسوم حق لمين؟ حق مشترك يعني. ومنها ما إذا باع أو اشترى ثم ادعى انه كان فضوليا وان المالك او المشتري لم يجد العقد لم يسمع ذلك منه، باثنائات من القائلة اشترى عبدا وقرره ثم ادعى ان البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وظهر على ذلك فانه تقبل الاعراض والاستقبال، لان هنا البينة اقوى. اشترى ارضا ثم ادعى ان بائع جعلها مقبرة او مسجدا فتقبل الاعراض اذا ظهر على ذلك. باعت أبو مال ولده ثم ادعى أنه وقع ضرر من فعل، وكذلك الوصيل ومتولي للوقف فتقبل الدعوة. القاعدة التاسعة، قائلة الجواز الشرعي في هذا الضمان. أصل هذه القائلة كل موضوع بحق إذا عقد به الإنسان فلا ضمان على واضعه. معنى هذه القائلة المراد بالجواز الشرعي أي إذن الشارع المطلق. يعني نقدر إذن الشارع مستلزم لكل هذه كل أذن في الشارع. لكن نقول المراد بالجواز الشرعي هنا هو كون الأمر مباحا فعلا كان أو تصل. ها؟ عدم تحريم. أيوة نعم. الجواز الشرعي إنه مباح فعلا كان أو تركا. هنقول هنا بقى إيه؟ ينافي الضمان. ليه؟ لما حصل بذلك الأمر الجائز من التلف. يعني طالما هو تصرف، تصرف إيه؟ جائز. وترتب عليه ضرر فلا يؤخذ بهذا الايه الضرر ولا يضمن طالما ان الضرر الناشئ ناشئ عن امر جائز او عن تصرف جائز اذا هنا لا يضمنه. الضمان يراد به هنا تحمل المسؤولية والغرم المالي تعويضا عن ضرر غيره. فانسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك ان يفعله شرعا فاذن الشارع يمنع المؤاخذة ويسعى الضمان إلى وضعه. ما يملك ذلك لو قلنا ما يجوز أن يخلص شرعا أولى. بس الملك هنا فيها يعني. فالإنسان لا يؤاخذ بشرع ما يجوز أن يفعله شرعا. فإذن الشارع يمنع المؤاخذة ويسعى الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضرر للأسفل. لأمثلة القاعدة من حفر في ملكه من أرض أو دار خصرة فوقع فيها الإنسان أو حيوان. فالحافر هنا غير ضامن أنه غير متعد ولكن لو حفر في الطريق فترة توقع فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن لأن الحفر في الطريق غير مأذون فيه. لكن هنا ممكن يأذن له إمام مثلا أو غيره فمثلا حفر حفرة في طريق مكيدة لعدو فبدأ قبل العدو ما يجي بصديق هو إيه هو فيها حظه كده ما عليش حاجة بس. من استأجر دابة وحملها حملا معتادا أو حملا معتادا فهلكت لا يضمن لأنه غير متعدد بخلاف ما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن. يجوز الولي المقصود أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنه ولا ضمان على ذلك الغير إذا اختص بحضوره لأن جواز القتل بحضور الأمر ينافي الضمان. ومن كسر في مسلم طبلا او مزمارا او قتل خنزيرا فلا يضمر على قصاص لان فعله باذن الشرع ولكن اذا كان عندكم هواء ايدي لا اختلف عن هذا سواء مثلا سمعت يعني امراه بطل ما وصلش امراه وهو هيكسر الطبل هيكسره هو ما كسرش ولا ماشي مشكله وما رموش ولا مش فاكر ولا حاجه ما اشهر حاجه قال له استلموا في الكلام قالوا احنا نروح للدوله المسلمه لان فعله باذن الشرع ولكن اذا كان هناك حاكم مسلم منفذ لشرع الله عز وجل فله تعبيره الافتياسيه على حق الحاكم في ذلك. الإيمان تريح عليه؟ يجوز ولكن بتحضير المصالح والمفاسد. هذا ممكن. أنا أقول لكم قبل كده من يعني الشيخ مصطفى تعرض لأزمة شديدة جدا بسبب تصرف مثل هذا. يعني ولد كان يعني الشيخ مصطفى وكان يعني بدأت الأمور تستقر إن إحنا الشغل يبقى شغل يعني كان في أكثر من خمسة في هذا الوقت يدرسون كل واحد مادة وشوف المدرسة يعني. طريقة مع ولد نصراني في التسجيل مش قافل كان طلع الشريط كسره ورميه من السيارة الوقت سكت هو ما عرفش ان نصراني مش نصراني الوقت سكت وغرز وهو جبيع حطه قدام عمي كان وقال لهم دعمة فيها كذا وكذا وكذا وعن نصراني وحبتش اعمل المشكلة عشان ما بقاش فتنة تعطيها اللي اخدوا لا ولا كان بيدرس عند الشيخ مصطفى فقال انت جاي من ايه لانهم جايين من مدرسة الشيخ مصطفى العادي راح اكلم بقى بالتفصيل الممل. وكذا إذا حد الطالب فيما يوجب الحد أو عذر أو مات المضروب فلا ضمان على القاضي للإبن الشرف. وإذا طبعا ولا يراعى مثلا ما يجيش وهو مريض ويقوم عليه الحد يهلك الطريق. أيوة نعم. يعني لو أن طبيبا جراحا مثلا في أثناء عمل العملية وهو مريض يعني يحتاج إلى هذه الجراحة مات لا شيء عليه ولا ضمان بخلاف المتطبب بقى والذي لا يحسن الطب فما يضمن أو إن هو اللي اختار الطبيب وقت لا يصلح لإجراء الجراح أو مكان لا يصلح لإجراء الجراح يضمن مش هاتي مش إيمان يعني. أي؟ يعني لو إنه مثلا واحد دخل في الاستبدال والاستبدال متلاقي لا متعقم ولا غيره وخلاص نزل هيموت وداخل يشتغل في الوقت في الاستبدال معلوش حاجة لكن في وقت آخر ما في ساعة ممكن ينقله لغرفة عمليات معقمة أو الآخر وما نقل شيء رغم إنه متخصص وشاطر وكل حاجة برضه هنا يعني أعرف الملابسات اللي يوم ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما بقى حاجة قبول ما هيلاقي تاني يوم محمد رايح له وقال له انا ارفع لك عرض ايه انت مالكش دعوه انت مش بتطلب ولا مليم بس تجيبي بالربع او بالنص او بكام فهيقول له خلاص قال له الشاف فهو قال لك خلاص انا امن الناس وبايه فقعدت ثلاث ارباع يعني القضايا هذه الناس لا يكونون او لا يدركون لها اي ابعاد انت كيف انت قاعد في بيتك بدون اي مبررات خمسة ستة محاولين لا ده كل خمس دقايق واحد بتصل عليه يا فلان انا هجيب لك كذا فلان انا هعمل لك كذا ويبداوا يعملوا يدخلوا في النفس مع بعض ده يقول لك اخد الكلت ده يقول لك اخد الربع ده يقول لك حد ما العطاء ينفع عليه. واذا ارضى احد الشريكين العنان او المتصور او استاجر اجيرا او اهل متاع من الشركة بدين وجب لعقد او استاجر بدين الشركة بدين للشركة على اخر او غير ذلك من التصرفات الجائزة للشريك فحصل أضاءهم فلا يضمن أن الجواز الشرعي ويأتي فيه. يعني مثلا وكذا لو حدث الأجير العين يعني واحد دي مشهورة يعني حتى بننصح بها كمان يعني واحد مثلا نقاش أنا حد نقاش سنة 12 طلع خد يعني بعت لي واحد أوضة نوم مثلا يجيني واتفقوا على مثلا 500 جنيه نهاية هاتي عم العين بتاع الغرفة اللي هاتي 500 جنيه فظلوا مع بعض كده ده مش عايز يديله عايز ياخد يشيل الغرفة بتاعته والتاني يحبسها فاتسرقت بدون تقصير من النقاش ده مش على حاجة بس بيروح عليه أجر وكل اللي بيخسروا أجره فقط أخذ الأرض كلها لانه تصرفه بحق لانه من حقه انه يحبس العين الى ان يستوفي حقه فلو استرقت معه الضام نقول هنا فكذا لو حبس الاجير العين التي لعمله فيها اثر لاجل الاجرة فهلكت في يده لا يضمن العين وسقط الأجر لهلاكها قبل التسليم للمستأجر. أيوة طبعا. وكذا لو أنفق الملتقط بأمر القاضي ليرجع بما أنفق على صاحبها يعني عمل إعلان في التلفزيون مثلا ولا حاجة ثم طلبها ربها فمنعها منه هي يأخذ النفقة فهلكت. بعد منعه لا يضمن وفي خلاف بقى في سقوط النفقة الظاهر انها لا تصدق. واحد التفت لوقت عشان يعرفها تلفته تصرف 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه وبعد ما عمل الاعلانات بتاعته ديت جه صاحب المطر قال له اديني قال له لازم اصرف على الاعلانات 200 جنيه 300 جنيه هات 200 جنيه وخد الحاجة بتاعتك. قال له مفيش. قال له طب انا هحجزها لحد ما تجي. هلك دلوقتي تلف. هنا بقى ما ليس عليه شيء لان تصرفه جاء اي تصرفه جاء لانه يحدث العين لحد ما تضحى والتنم على ما لوش حاجة لان عليه يدفع النفقة لكن هم بيقولوا هنا بامر القاضي بقضاء امر القاضي لألا يتصرف بعشوائية او يكون قاصدا اتلاف حاجة سيدة يعني حاجة سيدة يعني حاجة ابن آس خرج عن هذه القائلة في المسائل لو تصدق الملتقى في اللقطة فجاء ربها بعد ذلك فله تضمين الملتقى أو الفقير الذي تصدق بها عليه إذا هلكت اللقطة فأستبلكت وإلا فله استبدالها مع أن تصرف الملتقى مستند إلى ابن الشعر فقال صلى الله عليه وسلم لو وجد لقطة فليشهد بمعاد لو يعاد وليحفر عصاها وكأها فإن جاء صاحبها فلا يكتم وأحق بها وإن لم يجد صاحبها فهو مال الله تعالى يؤتيه من شاء. وإنما وجب الضمان هنا لأن أخذ مال الغير بلا عقد ولا عوض حرام تقول بلا بالضمان. الفقير جمع ضمن لا تسقط عن لا بل يضمن المتق فقير ايوه بعتبر ان هو الجهل الجهل كان اخدها منه كيف مثلا لا هو قلبه بالتضمن هنا ان هي تكون العين موجود ماشي. اذا غاب احد الشريكين في البستان المشترك يكون الاجر في البستان يكون الاخر قائما على ذلك البستان وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها ولو أيضا له حصة الغائب وحلم ثمنها ولكن يكون الغائب عند حضوره مخيرا إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ وإن شاء لم يجز وضمنه حصته هذا إذا لم يكن البيع بإذن القاضي وأما إذا كان بإذن القاضي فلا ضمان. أنا والقاضي يكون هنا مقام الغائب وذكر بعضهم أن المضطر يجوز له أن يأكل مال الغير مع أنه ضامن له ولكن يظهر عند التحقيق أن هذه المسألة ليست مستثناة من هذه القاعدة لأن الجواز هنا مقيد بعدم الإضرار بالغير فالمسائل التي تدخل تحت هذه القاعدة إذا كان بالجواز فيها مشروعا على الإطلاق لأن ممنوع مرخص وأن تبطرها لا وفي حالات استثنائية واضحة يعني مثلا قالوا منها أن الوكيل بالشراء له حبس المبيع عن موكله حتى يقبض منه الثمن يعني قلت له شو الجمال هات لي الكتاب الفلاني وخلاص انا وكلته بشراء هذا الكتاب واشترى فله ان هو يحدث الكتاب عند الحد ايه معطيه ثمن هذا الكتاب فله هلك المبيع في يده يلزم الوكيل الثمن ليه؟ يعني متى أنا ما قبضتش علشان فالوكيل هو اللي مع إنه اشتراه أو تصرفه جائز بالنسبة لي موصف الصورة يعني ما قلت الوقت هو اشترى الكتاب وبعدين حبسه عنده حتى يأخذ الثمن منه فأنا ما طلت أو ما أعطيتش الثمن والكتاب اتسرق من عنده أو اتحرق هو اللي يدفع مشان وإن كان قد اشترى ايه ليش لان ما حصلش القبض لسه حتى اقول انا اصبحت ايه مسؤولا عنه. قال ومنها ما لو مات رفيقه في السفر ولا قاضي تشقل معهم يعني فله بيع أمتعته وحفظ ثمنها لورثته والورثة بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يأخذ ما وجدوا ويضمن ما لم يجدوا ومنها لو وقع حريق في محلة فهدم رجل بيت جاره لمنع سريان الحريق بلا إذن الجار أو ولي الأمر ثم انقطع الحريق ضمن قيمتها ولا يكون آثما في فعله على كل حال. حريقة فوجد السبيل لمنع سريان الحريق ان يهدم البيت فهدم لكن لم يستأذن الجار ولا امره بذلك قاضي او امام او غيره فهو هنا يضمن البيت ولكنه مش قاسي استفع عنه اثمه ومأذن له بذلك انه يمنع سريان الحريق بالطريقة دي ولكن يضمن ثمن البيت. وكل ايضا لو لم يضمن ربما اخذوها فرصة وكل واحد عنده ضغينة لصاحبه هذا مدار بحجة ان انا ضمن على الحريق فزي ما تقول لي قول بي ولا تضمن فقال لا لا انت تلاقي في مثل هذه الاحوال امور عجيبة جدا يعني ممكن مثلا اللي ماسك مية مثلا تجد عمال يسلط الخرطوم على الجدار هيوقع الجدار بالفعل وهو خلاص بتاع الحريق طف لو عايز يبين شهامة يعني او انه شغال او بتاع فلو فعلا المجال طري بدون ضوابط الشهر هيزيد جدا. نعم. قاعدة المعشرة قاعدة الخراج بالضمان قاعدة الغرم والغن الغرم والغن وقاعدة النعمة في النقمة والنقمة في القدمان هذه القواعد ذوات معنى واحد نحن هزوات معنى على الحال الأولانية لها معنى والتانية عكس الأولانية والتالتة شاملة الاثنين هي تفصل يعني هي تفصلها كده الأولانية لها معنى هنذكر الآن التانية عكسها التالتة شمل الاثنين. نعم. حتى كتير من اللي بيصنفوا في القواعد بيعملون ثلاث قواعد متصلة يعني. نعم. ولها نص حديث النبوي الكريم رواه الشافعي واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها وفي بعض سوره فيه ذكر السبب هو ان رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما يشاء أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال رجل يا رسول الله قد استعمل غلام فقال صلى الله عليه وسلم الخراج بالظلام وهو حديث صحيح من جوامع الكلم والاجتماله على معان كثيرة جرى مجرى المثل. طبعا الحديث قال الخطاب رحمه الله تعالى في شرح الحديث العالي معنى الخراج الدخل والمنفعة ومن هذا قوله تعالى أن تسألهم خرجا فخرج ربك خير ومعنى قوله الخراج بالضمان المبيع إذا كان له دخل غلة والله يعني أنا مجوّدة شوية ولا إيه؟ غلة هي غلة كده هي نطاف عارف كده مش غلة غلة هو اللي هو مية لا مش غلة غلة غلة دخل وغلة غلة له دخل وغلة يلا راح نجيبها بقى من الغلة شنو اسمي فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن الأصل يملك القرار بضمان الأصل فإذا ابتاع الرجل أرضا فأشغلها أو ماشية فنتجتها أو داب فركبها أو عبدا فاستخدمه ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرقبة الأصل يعني ولا شيء عليه من انتفع به لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون الخراج من حقه ويمكن ده لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الألم يضمن طالما ما دخلتش في ضمانه يبقى لا يجوز له انه ينتفع ايه من وراه فاذا دخلت في ضمانه يبقى ايه ينتفع من وراه فاذا لما دخلت في ضمانه يبقى غلتها والنفع اللي جاي من وراها لمين لخو معنى عليهم قاعدة في اللغة الخراج ما خرج من الشيء في خراج الشجرات الثمر وخراج الحيوان له ونسله وخراج العبد غلته والخراج والخرج اسم لما يخرج من غلة الأرض الخراج ما خرج من الشيء إذا كان منفصلا عنه غير متولد منه إذا كان منفصلا عنه غير متولد منه كسب العبد وسكن الدار وأجرة الدابة بخلاف المولود لو ولدت مثلا يعني لو ان انت مثلا راهن جاموسة عند واحد وولدت ما يقولش المولود ليه ولكن اللبن والحرف وغيره الشغل بتاعها ده قاله قال ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال والخراج في هذا الحديث وغلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمان ثم يعثر منه على عيب بدسم البائع فيرد ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك من مال والضمان في اللغة هو الكفالة والالتزام والمقصود به هنا المؤنة كالإنفاق والمصاريف وتحمل التلف والهلاك والخسارة والنقص المؤونة كالإنفاق والمصاريف وتحمل التلف والهلاك والخسارة والنقص والغم معناه الخسارة والغم هو الربح القاعدة الثانية بدأ يتكلم في القاعدة الثانية هي طبعا مستفادة من مفهوم الحديث الثاني اللي سابق اللي هو الخراج بالضمان ده الايه ده المنطوق المفهوم عكسه ده المفهوم بيبقى ايه هو ايه تعريف المفهوم اثبات نقية حكم المنطوق للايه للمسكوت عنه فهي بالمفهوم خراج بالضمان يعني المكسب بالايه بالضمان طب الخسارة بالايه دي المكسب، يبقى ليه عكس الاولاني ما هماش ايه معنى واحد ان هو ايه والغلم معنى ايوه يعني القاعدة ديت اللي التاني الغرم بالغلم مستفادة من مفهوم الحديث السابق تعبر عن عكس ما افادته القاعدة السابقة. وفراجة في الحديث نلاحظ الحديث ورغلت ورعب ويشتريك بجر ويستعب غلت العبدين اللي جاي من وراه مرخين يعني انت اشتريت واحد عبد فبدأ يشتغل اشتغل كل يوم مثلا بخمسة جنيه يجي يدي لك خمسة جنيه يجي بخمسة جنيه ويجي يدي لك خمسة جنيه فجمعت من وراه 200-300 جنيه ووجدت فيه عيب وانت مرجعه صاحبه اللي هو انت شاري منه انت بتاخد الفلوس دي كلها البايع ولا مش انت فاضل انت وانت اللي مشتري كل المده اللي هو عندك فيها كل اللي كان اكتسبه لك انت لانك في الوقت ده مالك له بالفعل لو مات خلاص انت خلاص بتاعك انتهى الاولاني واضح. بنقول ان القاعده الثانيه بقى تعبر عن عكس ما فادته القاعده الايه السابقه فتفيد ان الضمان ايضا بالخراج اي ان التكاليف والخساره هنا كنا بنقول ايه المكسب هنا التكاليف والخساره التي تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعا بالاول نتكلم عن المكسب دي الخساره نعم ممكن ان يقيس عليه مثلا البائع دلس على المشتري والسلعة كل تلف منه والبائع يدمنه لا هو اذا تلفت كيف يتبين العيب لا تلفت مثلا ينقص السعر بالكلية ولا لا استطيع ان يبيع لا لا اهم حاجة عندنا إن هل يمكن إدراك العيب ولا لا يمكن إذا أنكر إدراك العيب فهو بين أمرين إما أن يربها بالعيب تقول على خيار العيب إما أن يربها أو يأخذ الفارق بين السعرين إذا كانت سليمة أو معادة في المدة دي بقى اشتغل بها يعني أنت اشتريت سيارة بلاش عبد ديات عبد ديات كويس أنت اشتريت مني سيارة السيارة كان فيها عيب معين كويس وانت شغلت السيارة دي 3-4 شهور كان بتجيب لك في اليوم 100 جنيه الفلوس بتاعت مين؟ انت بتحط بنزين وبجيب سواق واللي المفروض ان هي بتاعتك ترضى عليها بالعيب بعد كده ماليش حاجة الا اذا حصل فيها بعض العيوب من استعمالها او بعض التلفيات او تمنها نزل او الاخر يبقى ليه برضو عليه ظهر العيب ولكن انا لا استطيع ان يرجع السيارة اليك صعب علي ان يرجع ان يرد السيارة اليك والله ما انت الامامك الامرين اما ان انت تردها او تاخد الفرق افرض هو مرضاش يعطيك الفرق طالك هتفاك انا على السيارة ليس لك شيء لو لم أرد إليه للبائع الشيء لا أستطيع أن يأخذ منه وانت بتبقى أنت كمشتري أنت المخير بين أن أنت تردها الأول أو تطلبه بالفارق لكن هو قال لك أنا عايزها مش هدفع فارق أنا عايزها حق ايوه طبعا سيكلف الاكثر مجال المبلغ حظه كده اعمل له ايه ممكن يقول هو حظه كده بقى فالصلاح انما خرج من شيء مهمة ومنفعة معينة فهو للمشتري او ما كان عليه ضمان منه فانه لو تلف المبيع كان من ضمانه فالغله له ليكون في مقام في مقابله الغرب ولأن من تحمل الخسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح لأن النقمة لقدر النعمة والنعمة لقدر النقمة وإنما يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف من أمثلة هذه القواعد لو أعتق الراهن العبد المربون أخذ عتقه فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد بإمكان المغتنم أخذ حقه من الراهب، وهو الأداء إن كان الدين حالا أو قيمة الراهب إن كان مؤجلا. وأما إن كان الراهب من الصقيرة فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين بتعذر أخذ الحق من الراهب، فيأخذ مما حصلت أو فائدة العبد وهو العبد، لأن خراج في الضمان والغرم لهم. وإذا رد المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العبد العيب بعد قرضه واستعماله غير عليم بالعيب، وكان قد استعمال المشتري مدة بنفسه أو أجاره من غيره وقرر أجرته، لا يلزم رد ذلك للبائع معه لكونه في ضمان المشتري، لأنه لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه من مال. أما لو كان المشتري عائدا بالعيب واستعمل المبيع بعد اطلاعه عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد. ما يرد هذه القاعدة ما يرد على هذه القاعدة السؤال الأول، إذا كان القرار في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزواج مقابل قرض المبيع من قبل المشتري للبائع لا للمشتري. الأمر بيت نبيل نبيل، لأن مش هكذا اللي دخل فيها باش باش. إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع من قبل المشتري للبائع لا للمشتري، لأن المبيع قبل قبض المشتري على ضمان البائع تم العقد أو انفسخ لكونه من ضمان، ومع ذلك لم يقل بهذا أحد لأن الزوائد لم يحق المشتري هنا. إشكالي السؤال على القاعدة. إذا كان الخراج في مقابلة الضمان من أصل القاعدة الخراج بالعيد الضمان، فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع من إيه؟ من قبل المشتري للبائع لا للمشتري، لأن المبيع قبل قبض المشتري على ضمان مين؟ البائع. لو فسدت السلعة في الوقت ده هتكون طيب، ثم تم العقد او انفسخ لكونه في ضمانه، ومع ذلك لم يقل بهذا احد لان الزوائد من حق الايه المشتري هنا، ان هي ملكه بالفعل ولكن ما نقلهاش، زي ما قلنا ان هو لو حبسها مقابل اخر الثمن قبل كده هو هيجاوب عليها. الجواب ان علة جعل الزوائد هنا من حق المشتري ان المبيع هنا اصبح مملوكا للمشتري، فالزوائد هي زوائد ملكي. يعني لو ان مثلا السلعة هو خلاص اتفق مع البائع على انها 50 جنيه، جت طفرة او نقلة في الاسعار وبقت 100 بتاعته، فالزيادة له هو انها بتاعته بالفعل وان كانت ايه اينا. وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في الزوائد بعلة الملك وضمانها، بين الزيادة هو تملك الزيادة الأول بعلة الايه الملك. إنما لو سألت له كمان اتأكدت بملك وضمان. واقتصر بحديث على تعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه وأدفع لاستنكاره أن خراج المشتري. السؤال الثاني، إنه لو كان علة الخراج بسبب الضمان فلازم أن تكون زوائد المغصوب للغاص، لأن الغاص يضمن ما غصب. ولهذا احتج أبو حنيفة رحمه الله وقال إن الغاص لا يضمن منافع المغصوب، فهو هنا بعض ظاهر الحديث. وجاوب على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر بالخراج في ضمان الملك لا لمجرد الضمان، وجعل الخراج لمن هو مالك فعلا. لا نحن قلنا قبل كده ان الحرام لا يتملك وده غاصب اصلا، وبالتالي مع ضمان ايه ده هو اثم بالغصب وضامن في نفس الوقت كمان، لانه ايه لو يعني هلكت هذه العين فهو ايه ضمن؟ نعم. إذا تلف تلف على مالكه المشتري والغاصب لا يملك المقصور، لأن الخراج والمنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع، بل إذا أتلف فالخلاف في ضمانها عليه. فالتعليل إن الخبث إذا كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب، فربح الغاصب من المقصور والأمين من الأمان من هذا الباب فلا يحل للغاصب ولا للأمين. وأما إذا كان الربح لفساد الملك كبيع فاسد فإن الربح يطيب، لأن المبيع كان على ضمان المشتري. استثناء خرج على هذه القاعدة مسألة، وهي ما لو اعتقد المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى هذا العبد جناية خطأ فالعقل أن يبيع على عصرة المرأة لا على ابنها، فعصرة المرأة هنا عليهم العقل ولا مرأة لهم بوجود ابن. وأصلها الحب فالأثر الذي أورده الزيلعي أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصم إلى عثمان رضي الله عنه في معتق صفية بنت عبد المطلب عمة علي وأم الزبير رضي الله عنهم حين مات، فقال علي رضي الله عنه ولولا عمتي فأحق بإرثه لأني أعقل عنه عهد، وقال الزبير هو مولى أمي فأنا أرثها وكذا أرث معتقه. فقال عثمان رضي الله عنه بالولاء للزبير وبالعقل على علي رضي الله عنه. السلام من نوايا ده مثل رحمة من المبوس أشوف ما باش علي وقال أنا أجد مقولة شو؟ كيف؟ مقولة مقولة عم شريخ مقولة ده من مبين دي من الكل فين عندي زي لعب هو حتى نفسه ولا بأجيب عنده زي لعنة ما علينا هو حتى مسألة إن ولاءه يكون بابنها باعتبار إن الولاء لمن أعتق، والإبن بالنسبة للأم أقرب إليها من غيره، لكن هنا العقل على الايه العصبة المرأة، فالعصبة هم ايه اقرب المرأة من جهة ابيه، والولد يحجبهم في المراس رغم ان يحمل الغرم بالغن او الغرم بالغرم، فهي متصورة فقها لكن هو الدليل بس، يعني هي سليمة من جهة الفقه ولكن من ناحية الدليل هي اللي فعلا نشوفها ان شاء الله. ماشي. القاعدة الحادية عشرة، قاعدة الساقط لا يعود، قاعدة المعدوم لا يعود. المراد بالساقط هنا الحكم أو التصرف الذي تم، الساقط صفة بموصوف محذوف هو الحكم أو التصرف، وإسقاط يقول بفعل المكلف أو بالإسقاط الشرعي، ومعنى لا يعود أي يصبح كالمعدوم لا سبيل لإعادته إذا بسبب جديد يعيد مثله لعين. فهذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية، ما يجري فيه الإسقاط يجري الإسقاط في الحقوق المجردة كالخيارات والشفعة والإبراء عن الدعاوى والإذن. والمراد بالحقوق هنا حقوق العباد، لأن حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط من العبد، كما لو عفى المقذوف ثم عاد وطلب حد القارف، ولكن لا يقام الحد بعد عفو المقذوف لعدم المطالب. لا طبعا مبني على ان القذف حق لي، حق للعبد، نحن احنا رجحنا قبل كده ان هي حق لله عز وجل، حق الله عز وجل فيها اغلى. اما لو عفى ولي المبني بها عن الزاني فلا يعتد بعفو، بل يقام الحد على الزاني والمجنون بها ان كانت مطاوعه، لان هذا الحد من حقوق الله الخالصه. فلا يقبل الاستثناء. كان قبل أولانا في مسألة القتل مثلا عشان باش في أخلاف بالإسقاط الطرق المتنوعة من الإسقاط الصريح كإبراء الدائن المدينة هو عن الدين ومن الإسقاط بالابتزام أو بالإشارة أو بالدلالة ما لا يمكن إسقاطه هناك أمور لا يجب فيها الإسقاط وذلك في الأعياد لأن الإسقاط في الأعيان لا يتصور أو إسقاط الوارث في إرث حيث لا يسقط كأن يقول تركت حقي في الميراث أو بريت منه أو من حصتي فلا يصح وهو على حقي لأن الإرث جبري لا يصح تركه وجبالي أن يقص مني هناك أمور لا يجب في الإسقاط ذلك في الأعيان لأن الإسقاط في الأعيان لا يتصور أو إسقاط الوارث إرث وحيث لا يسقط كأن يقول تركت حقي في الميراث أو برئت منه أو من حصتي فلا يصح هو على حقه لأن الإرث جبري لا يصح لا إذا الكلام ده فين لأن هو اللي عليه يقصد مسألة الشيوع يعني أنه ما دام على الشيوع ولم يتعين بعد فلا يصلح أن هو يتبرع بالشائع أو بالمشاع لكن الظاهر والصواب ان يصلح التبرع بالمشاع ايضا حتى يتبين فيأخذه من تبرع له به لأنه يقصد اسقاط التقسيم اسقاط التقسيم يعني هو لو تبرع به لجميع الورثة المشكلة لو تبرع به لجميع الورثة يعني يحسب المصير الاول ثم يوازي يعني قلت لك من الوحى ما هي هي يعني هو أصل حق الفون أن يخلق ربما يغير من تصميم كانت من ده مقصود لا غير لي هو الآن لو أخذه ثم ردوا على الورثة باعتبار أنصبتهم هو لو أنه ما خدش من الأصل بس هو أمن الورثة ما كانش حق هو لا يصل أمريكا إلا إذا مات المورث لا هو خلاص مجرد موت المورث أصبح وارث أصبح وارث أصبح وارث أصبح وارث أصبح وارث أصبح هو مات خلاص هو الله تقول لك إيه أو إسقاط الوارث هو ما يسمىش وارث إلا بعد موت الوارث أصلا لكن هو الظاهر والصواب إن التبرع بالمشاعر أو إسقاط الحق في المشاعر هو ما لا يمكن اسقاط حقوق الله عز وجل بس او اللي حق الله عز وجل فيها ذلك بس لازم تكون حقوق خالصة لله كذلك الحقوق الخالصة لله تعالى لا تقبل لا تقبل اسقاط كمان مسائل على هذه القائمة من باع بثمن حال فإذا بايع حق حس النبي حتى يقبض جميع الثمن لكن لو سلموا للمشترك قبل طرد الثمن سقط حقه في الحدث فليس له ان يسترده من المشتري ليحبسه حتى يقبض الثمن لان السقط لا يعود من اشترى شيئا قبل ان يراه فباعه او غاله او اجاره سقط خياره فلو حكم عليه الرد بخيار العيب او هو افتكه من المرتني لان فرض مده الاجاره لا يعود خياره لان السقط لا يعود تكفهم من المرتين او انقضت مدة الإجارة لا يعود خيار لأن السقط لا يعود وهكذا كل خيار إذا سقط من السقط الشرعي بمصدر الشرعي سواء كان في بيع أم نكاح أم شفعة أم غيرها أم غيرها لا يعود بالسقوط وكان لو صالح على أقل من جنس وكذا لو صالح على أقل من جنس حقه من الدراهم أو الدنانير يعتبر استيسان لبعض حقه وراء عن الباب فليس له بعده أن ينقض هذا الصلح لأنه ساقط لا يموت كان هو مثلا له 100 دولار عند واحد فقال لي عمنا يا خلاص أرخص 100 دولار هو أنا اقترب أن الدولار بخمس جنيه ونص يبقى له 550 ولما قالها 500 فاعتبر إيه أسقط في الخمسين فلا يصح له أن يعود في مطالبة الجهة ماشي ولو كان أحد الحق في الخمسين او مرور في ارض اخر